رب اغفر لي رب اغفر لي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس بالكنة الجوار كنس والليل إلى عساس والصبح إلى تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في صلى على النبي يا بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما أركبتك الذي تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يفلون غايه يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله يا الله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله